يجب عليه أن يقر، لو تحيل عليه أن يقر، مثل أن يعيده فيقول ماذا أنت إذا أقررت ربما نعفو عنك أو ما أشبه ذلك، لا يعيدونه وعدا جازما ربما نعفو عنك أو ربما تسهل أمورك أو ما أشبه ذلك، فإذا أقر حينئذ يلزم الحق. نعم تفضل. نعم. شيخ حفظه الله، في قريب لي كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته، وصلت إلى يعني مشاكل كبيرة، فعندي نصحي له لأن قريب لي، قال بعد ما نصحت له وفديت له يعني النصح هذا، قال لي تعرف مثلا الباب، قلت نعم أعرف الباب، يعني المقصود من طردي من عنده من البيت، ونحن في بيت أبيه يعني ما هو بيته، أنا سكت وكان لم يصير وكان لم يصير شيء، ولكن بعد فترة من الزمن اتضح لي من الشخص من شخص ثاني أنه قال إني لم أفهم قصده ولم أفهم من كلام الشيء يعني، فقلت لهذا الشخص وأنا في حالة غضب يعني شلون أنا جاي أنصحه وبلخل بيرد عليها الكلام هذا وأنا ساكت إن أبى الأجر من الله سبحانه وتعالى، ففي حالة الغضب هذا حلفت يعني أنا ندمان عليها الآن، قلت عيالي إني لا أدخل بيته، يعني بيته ما هو بيت والده إلا لا أدخل بيته إلا أن هذه المشكلة بينه وبين زوجته قضت وانتهت ورجع زوجته، وأنا ندمان يعني على هذا الحل، حتى أنه قريب لي يعني لا بد أن يوم من الأيام لا بد أن أدخل بيته. أولا بارك الله فيك، أنصحك أنك أن لا تحلف. لا تحلف بالطلاق، من كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما حل مشكلتك التي وقعت الآن فمع التوبة أخرج كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين 10 كيلو من الرز لكل واحد كيلو، ونرجو الله أن يعفو عنك. نعم خلصنا. نعم شيخ بارك الله فيكم، عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، فيأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغا مثلا 1000 ريال ويقول له إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به أرزا، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد، لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال، لأنه بيكون في هذه الوقت في هذا الوقت السلعة غالية جدا، فإذا جاء الحصاد ورجت السلعة رخص ثمنها، ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا 1000، لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري به منه. نعم. فهل هذا صحيح؟ هذا سلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولا بد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلام بسعر وقت الإسلام. نعم. بسعر أكثر وقت. وقت الحصاد. هم أحرار. نعم. يعني يجوز بسعره أقل وقت. نعم. المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت. يعني المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيف. لا. الكيف على قدر القيمة. على كيف؟ لا بد يقدرون القيمة. في وقت دفع المال. في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء. قيمة. حتى لو فرض أنه يساوي الصاع مثل 10. وقدره ب11 أو ب12 أو ب13 أو ب6 أو 7 هم أحرار. هذا في الغالب شيخ بارك الله فيكم التاجر يقول أنا ما بشتري بسعر اليوم، هذا يقينه، وأيضا شيء كم تشتري؟ كيف؟ كم هو يريد أن يشتري بسعر الحصاد. طيب بسعر الحصاد مجهول، مجهول يتغير يوما بعد يوم يعني ما يجوز. بارك الله. نعم هم لا قدروا الثمن التاجر يحتار نفسه يرفع قليلا صورة الشيخ ينزل قليلا، لأنه تقول أنت يرتفع عند العقد يرتفع قد ينزل وبدل ما الصعب 10 يأخذ منك 8. نعم عائم. لكن يجب أيضا أن يعلم أن النقص مو مثل المؤجر، يعني لا بد يكون أنقص من السعر. نعم أقول تسمح لنا بالسؤال إن شاء الله تعالى. نعم أشوف الأخوان يعني خلصوا. نعم تفضل. في حالة إدراك لحال دخول المسجد وإدراك الإمام ساجد سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة، البعض ينتظر حتى يرفع الإمام والبعض يسجد، حصل يعني بعض النقاش بين الجماعة. إينا هو الأفضل الشيء. طيب الجواب، إذا كان يخشى أن تكون هذه الركعة الأخيرة فلينتظر، لأن إذا كانت الركعة الأخيرة ودخل معهم لم يدرك الجماعة. أما إذا كان لا يدري أو يعلم أنها ليست الركعة الأخيرة لأنه يسمع الإقامة من قبل، فهنا يدخل معهم ويبادر بالدخول ليحصل على أجر، أولا ليكون ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا، وثانيا يحصل له أجر السجود والتسبيح عليه في السجود وزيادة الزمن في العبادة. فهمت الآن؟ فصار فيه التفصيل. نعم الشيخ صلى الله عليه، هل يجوز لنا الانتفاء من أنياب الفيل؟ لأن في بلادنا تباع وتشتري. أي أنياب الفيل يرى بعض العلماء أنه لا بأس ببيعها، أي لأن العظم يقول أنه لا تحله الحياة فلا يدخل في الميتة، ولكن أكثر العلماء يقولون أنه تحله الحياة وأنه يعتبر ميتا. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، إلا الجلد إذا تبيع فإنه يكون طاهرا ويباع وينتفع به، فالاحتياط أن لا يتبايع. لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول إنه ليس بميتة لأنها لا تحمل الحياة. ها؟ أي يعني الجانب الأيمن من الأسنان حلال والأيسر حرام؟ لا هذا لا أصل، أما تكون كل حلال ولا كل حرام؟ ما عشان خذ الميكروفون. نعم شيخ أحسن الله إليك، عندنا في البلاد صار قضية بعض العلماء في صار مشكلة بين النفرين، واحد لها أيجد ذاك عنده جمل تبادلوا، واحد عنده جمل واحد عنده أيجد. نعم نعم أيجد تبادلوا، بعد ما مضت مدة من الزمان صاحب الأيجد ليس له هذا حقك، واحد أخذه وأعطاه لشخص هذا هذاك منصوب منصوب، هذاك أخذ أجله وهذاك باع جمل وسافر ترك البلاد والقادر يعني البلد الثاني، بعد ما مدى 21 سنة ورجع، وهذاك صاحب الأجل قام مسك وراح القاضي قال أنت لك يعطيك قيمة ذيك الوقت 40 ريال، الآن أجل تسوى فوق 20,000 عندهم، كيف يسوى يعطيك أجل ولا قيمة؟ ما دام سلمك الله أنهم وصلوا إلى القاضي فنرجو الله أن يكون وفقه للصواب، وإلا فدعهم إلي هنا ونحكم بينهم. نعم إذا ورغ القلب في رواية واحدة فأغسله سبع في الرواية. صحيح. هو ضمن السابع، لكن إذا أضفت سبع غسلات للماء والتراب كم صار؟ تمام. ليس معناه أن تغسله بالماء سبعا، الماء سبع فقط. قصدي ليس معناه أن تغسله بالماء ثمانية، في الماء سبع، لكن إذا أضفت إليه التراب صار ثمانية، فلا منافاة بين الروايتين، الروايتان كلاهما صحيحة وكلاهما لا تناقض الأخرى أو كلتاهما على الأصح. شيخ بارك الله فيك، عندنا معاملة وهي أن يبيع، إذا أراد رجل أن يبيع بيتا مثلا فإنه يذهب إلى سمسار حتى يبيع هذا البيت ويحدد له السعر ويقول نصيبك إن بعت البيت بكذا، يعني جزء من هذا السعر أو من هذا المال، فيذهب هذا السمسار ويتفق مع مشتري ويزيد له بالسعر وتكون هذه الزيادة له، فبهذا يحصل على هذه الزيادة ومن البيع أيضا، فهل هذه المعاملة جائزة؟ هو إذا إن كان صاحب البيع قال له بيعه ب10,000 ولك من 10%، 5%، 1%، حسب ما يتفقون، فهنا إذا باعه بأكثر من 10,000 فالزيادة لصاحب البيع، وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر 10% أو 5 وأقل وأكثر. أما إذا قال بيعه ب10,000 وما زاد فلك ووافق فلا بأس، لو باعه بأكثر من 10,000 فالزيادة تكون له. هل سنة الإشراق تكفي عن سنة الضحى؟ هي سنة الضحى، سنة الإشراق هي سنة الضحى، لكن إن بدأتها إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد الرمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فهي صلاة الضحى، لكنها هي صلاة الضحى، لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال. نعم. في خطبة الجمعة يجب على الخطيب أن يستدبر القبلة. يستقبل القبلة؟ يستدبر. لا ما يجب، ما يجب الوجوب، لا يجب. لا يجب شيخ. لا، الأفضل أن يستقبل المأمومين، لكن الوجوب ليس بواجب. هل هناك شيخ عبادة أخرى؟ هل هناك عبادة يجب أن يستدبر القبلة؟ ما في عبادة يجب أن يستدبر القبلة. وقلت لك هذا ميه وجوب، ليس وجوبا، ليس وجوبا أصلا، لكن في أحيانا يجب على الإنسان أن يستدبر القبلة أو أن يستقبل القبلة أو تكون عن يمينه أو عن شماله حسب ما ورد به النصوص. يستدبر الشيخ مثالي. نعم. للوجوب يجب أن يستدبر القبلة، لا أذكر المثال الآن، لكنها هي تنقسم إلى كل الجهات الأربع، استدبار واستقبال وعن جهو اليمين وعن الشمال. ما هي بدعة الحسنة أو بدعة السيئة؟ بعض الناس يقول في بدعة حسنة وفي بدعة ما في بدعة حسنة أبدا. وكيف يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ استدل بكلام عمر. خليك معنا. هل تجد كلاما أبلغ من كلام الرسول؟ هل تجد؟ وهل تجد أحد أعلم من الرسول بالشريعة؟ لا. وهل تجد أحدا أنصح من الرسول؟ لا. إذن يقول كل بدعة ضلالة. وأما قول عمر نعمة البدعة هي في حينما أقاموا صلاة قيام رمضان على إمام واحد، فالمراد البدعة بعد أن فهي بدعة بعد أن تركت، لأنك تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال يعني، ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فكونه يقيم بالناس 3 ليال ويتأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض، يقال إن هذا الخوف الذي قابه الرسول انتفى بموته عليه الصلاة والسلام، فما بقي خوف. لكن في عهد أبي بكر كانت المدة قصيرة، خلافته 2 سنة و2 شهر و2 أيام، وصار الناس باقون على ما كان عليه العهد، على ما كانوا عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل وحده ومعه رجلان 3، وكذلك في أول خلافته. ثم إنه رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يصليا بالناس 11 ركعة على إمام واحد، فخرج يوما وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، فهي بدعة باعتبار أنها إيش تركت ثم جدلت، بدعة مجدلة. نعم. بالنسبة لركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر يا شيخ. بعد إيش؟ بعد الوتر. بعد إيش؟ بس الوتر. اي نعم. آخر الليل. نعم. كان يصلي أحياناً ركعتين جالساً. نعم جالس. بعد الوتر. لكنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. فمن قدم قوله على فعله قال لا نقتدي بالركعتين هذه، لأنه إذا تعارض قول الرسول وفعله قدمنا قوله، وعلى هذا فلا نصليه. ومن قال إنهما ركعتان تابعتان للوتر والرسول لا يفعلهما دائما قال إنه لا بأس بفعلهما أحيانا، ولهذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام دون الوتر. الوتر قائما، وهذا يصلي ركعتين قائما حتى تكون للوتر بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة. فالإنسان إن فعلهما أحيانا فلا بأس، وإن تركهما فلا بأس. طيب وإذا صلى ركعتان هل يصلي كمان ركعتان شو اسمه؟ نعم، ركعتان قبل صلاة الفجر. لا لا، ركعتان لكن قبل صلاة الفجر هذه راتبة الفجر ما لا تدخل بالوتر، ولا تكون إلا بعد طلوع الفجر. والركعتان اللتان بعد الوتر قاعدا هذه في قبل الفجر. بارك الله فيك. سافرت من بلد إلى بلد آخر، بقي على البلد هذا مثلا 15 كيلو وأدركت الوقت، هل يحب لي أني أجمع وقت البلد الثاني هذا اللي أنت ستقدم عليه، بلدك أو بلد آخر؟ لا بلد آخر. ما في مانع، أجمع وقصر. ولما أصل يعني مثلا أوصل المكان لنا يعني في البيت اللي أنا بسكن فيها وكذا يبقى على ذا مثلا نص ساعة أو ربع ساعة؟ ما في مانع أبد، ما انتهيت أديت الواجب عليه وانتهى. والعكس إذا قدمت إلى البلد اللي أنا فيه، بلدك يعني؟ نعم، إذا قدمت إلى بلدك ما في بأس، لكن إذا كان البلد الذي ستقدم عليه هو بلدك فلا تجمع. أقصر بس؟ أقصر ولا تجمع. حتى لو ما أدري هل أدرك الوقت أو لا؟ المهم أنا قلت لك إذا كانك تعرف أنه ما بقى على البلد عادة إلى نص ساعة، نعم، والوقت باقي ساعتين، هنا نقول الآن لا لا لا تجمع، لأنك يعني سوف تصل مبكر وتصل صلاة وقتها، ولو جمعت فلا بأس، لكن الأفضل ألا تجمع. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. يقول: إذا تأخر الإمام عن الجماعة فقام أحدهم وصلى بهم ثم بعد انتهاء الصلاة حضر الإمام، فهل صلاتهم صحيحة أم أن عليهم إعادتها مع الإمام؟ يرى بعض أهل العلم أن صلاتهم ليست بصحيحة، ولكن الصحيح أنها صحيحة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ظاهره أن الإمام حاضر، ولكن هذا تقدم اتئة عليه. وأما إذا لم يحضر فهم آثمون، إلا أن يتأخر كثيرا وتشق مراجعته. أما الصلاة فإنها صحيحة، وهذا يقول: هل المسجد إذا لم يؤذن فيه لسبب عارض كنوم المؤذن أو غيابه، هل يكون الدعاء هنا مستجاب بعد الأذان والإقامة؟ وهل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة؟ الجواب نعم، ما دام قد أذن غيره. عبيد الحرب موجود؟ لم يؤذن غيره. طيب، الظاهر أنه إذا لم يؤذن غيره فإنه لا بد أن يؤذن، إلا إذا فات وقت الأذان، بمعنى تأخر كثيرا، بحيث لو حضر لم نأمره بالأذان خوفا من التشويش. ثم هذا الذي ذكرت، هل هو في مكان منفرد، يعني بأن يكون مسجد بستان ليس حوله أحد، ها؟ في المدينة؟ لا لا، لكن الذين في المدينة ما أذن أحد، كل اللي في المدينة. لكن هل أذن أهل المدينة أو لا؟ خلاص يكتب بأذانه. أي نعم نعم، ولم يؤذن صاحب الحي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول: نعم. طيب، يقول: إذا أذن أكثر من مؤذن فهل يردد السامع مع أحدهم أو مع كل مؤذن، وإذا سمع بعضهم ثم خفي صوته مع تداخل الأصوات فماذا يفعل؟ الظاهر أنه يفعل أول من يسمع يتابعه فقط حتى لا يتداخل الأذان بعضه مع بعض. محمد السلومي. محمد السلومي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم انصراف الإمام بوجهه إلى المأمومين بعد السلام، وما حكم قيام المأموم قبل انصراف الإمام، وإذا لم ينصرف الإمام إلى المأمومين فهل ينكر عليه؟ نعم، العلماء يقولون لا يطيل البقاء متجها إلى القبلة، بل يبقى بقدر ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. وقد كره فقهاؤنا رحمهم الله إطالة القيام، أما بالنسبة للمأمومين فلا ينصرفوا قبل أن ينصرف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، لا، إذا لم ينصرف فليس له الحق أن يسجن الناس، يعني ينصرف الناس ويدعونه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.